بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا في دينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع في باب ما نهي عنه منه، قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمقابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث شمل على 5 خصال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، 5 خصال في البيع وفي التأجير. أولا المحاقلة، وقد مرت علينا الليلة الماضية، وهي أن تشتري الحبة في سنبلة في حب كيلة، وهذا قلنا لا يجوز لأنه لا تضمن الزيادة والنقص، فلا تحصل المساواة، وبذلك يحصل الربا، ربا الفضل. ومن شروط بيع الحبوب بعضها ببعض إذا كانت من جنس واحد ألا يحصل زيادة، سواء بسواء، مثل بمثل، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والحبوب بعضها ببعض إذا كانت من جنس واحد، فلا يجوز بيعها بعضها ببعض إلا متماثلة كيلا أو وزنا، وإلا فيكون ربا. أما لو اختلفت الأجناس فإنه يجوز المفاضلة، ولكن يبقى الحلول والتقابض، شعير مبر أو تمرا بشعير أو بأرز أو نحو ذلك، هذا يجوز المفاضلة، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. هذه المحاقلة. وأما ثانية المخاضرة، هو بيع الثمار والزروع وهي خضراء لم تنضج، هذا منهي عنه لأنه قد يتعرض لآفة سماوية فتتلف. يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إنما نعى الله الثمرة، فبما تأكل مال أخيك، يعني أنك أخذت ماله بدون فائدة وما استفاد، يعني أن تبيع الزرع وهو أخضر أو الثمار قبل أن تنضج، هذا منهي عنه في هذا الحديث وأحاديث أخرى، لأنها معرضة للتلف، إما مرض وإما جائحة سماوية وإما أي أمر يريده الله قد يكون سبب في منع الثمرة، إلا إذا اشترطت عليه أن يقطعها في الحال والتزم أنه سيقطعها في الحال، لا يبقيها، يقول أنا بشتريها علفا للدواب سأقطعها لا أتركها حتى تنضج، فإذا التزم بذلك وصدق صح البيع، لأنه سيقصها علفا، فهذا لا بأس أن تبيعها عليه وهي خضراء بشرط القطع في الحال. الثالث إيش؟ الملامسة هو أن تأتي لصاحب المكان المحل عنده سلع، أما ثياب أو غيرها، فيقول امدد يدك او عصاءك او اي شيء معك واي سلعة تلمسها فهي عليك بكذا. فهذا بيع باطل لما فيه من الغرر وما يترتب عليه من الضرر، لأنه ربما أنك تلمس سلعة أغلى بكثير مما ذكر في الثمن، أو تلمس سلعة لا تساوي شيئا مما قرر من الثمن، فأحدكما سيكون مغبون. فهذا فيه جهالة وفيه غرر، إذن فهو بيع باطل. لا بد أن يكون المبيع معلوما والثمن مقررا معلوما متفق عليه، حتى لا يحصل خصام ولا جدال ولا ضرر ولا غرار. والإسلام دائما حريص على ما يجمع القلوب وعلى العدل وإعطاء كل ذي حق حقه. بعدها المنابذة. نعم. المنابذة قريبة من الملامسة، هو أن يقول أي شيء نبذته لك أو نبذته أنت بعصائك مثلا وألقيته على الأرض فهو عليك بكذا. السلع مصفوفة على الطاولة مثلا على الدواليب، فيها الغالي وفيها الرخيص، فيقول أي سلعة أمدد هذا عصاءك معك أو أمدد يدك بسرعة وأي سلعة تطرحها على الأرض فهي عليك بكذا. هذا أيضا مثل ملامسة لا يجوز، لأنه أيضا مبني على الجهالة وعلى الغرر. فقد تطرح سلعة تساوي أكثر بكثير مما قرر من الثمن وقد يكون العكس، فالغبن موجود لأحد الطرفين. إذن الملامسة والمنابذة بيع باطل، فلا بد أن يكون الثمن معلوم والمثمن أيضا معين متفق عليه معلوم، وهذا من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، معلوم المقدار والصفة وموجود. وبعد ثم بعد ذلك ايش بعد؟ المزابنة. أيضا المزابنة مرت علينا في الليلة الماضية، وهي بيعك النخل وعلى رأسه الرطب، يعني بيع الرطب على رؤوس النخل بوزنه بخرصه تمرة، فهذا لا يحل لأنه مثل ما قلنا بالمخابرة. نعم بالمخاطرة بالمحاقلة، مثل ما قلنا بالمحاقلة، لأنه ما يحصل التساوي، من يضمن التساوي؟ هذا رطب بسر الآن غضا رطبا طريا ثقيل بالوزن، إذا يبس سينقص كثير، إذا صار تمر سينقص كثير، فلا يجوز أن تبيعه بكيل تمرة. تقول أنا عندي تمر كثير وأريد أن أشتري منك رطبا على رؤوس النخل، فنقول لا يحل ولا يجوز إلا ما استثني من العرايا كما سمعنا في الليلة الماضية، رحمة بالأمة ورأفة بالفقراء. استثنى المصطفى عليه الصلاة والسلام أن العرايا، بيع العرايا مستثناة من المزابنة، والعرايا كما ذكرناه في الليلة الماضية نعيدها أيضا باختصار استكمال الفائدة، العرايا جمع عرية، سميت بذلك لأن صاحب النخل لا يتعرى عنها يعني يتركها ويتخلى عنها، وذلك أن يكون الذي يريد أن يشتري رطب على رؤوس النخل ما يستطيع أن يشتري بنقود، ليس عنده نقود، ويريد أن يأكل أولاده رطبا وعنده تمر من تمر العام مثلا، فنقول يجوز للفلاح أن يبيع على الفقير يعني الذي ليس عنده نقود بعض النخل بخرص ما على رؤوسها تمرا بشروط خمسة: أولا أن لا يكون عند المشتري نقود، ثانيا أن يحتاج إلى أن يأكلها رطبا شرط ما يتركها حتى تجف وتصير تمر، ثالث أن يكون يدا بيد يعني صاحب التمر يأتي بالتمر للبستان يأتي به سيارته ويقول هذا التمر، وأن يكون ما على رؤوس النخل مقدر بوزنه تمرا، يعني مثلا يأتي الخراص هذا الذي استفاض شهر أمره واستفاض بأنه من الناس الذين في الغالب إذا حرصوا وقدروا أنهم يصيبون في الغالب، فنقول هذه نخلتين أو ثلاثة أو أربع على حسب الاتفاق قدرها لنا، نريد ألا تزيد على خمسة أوسق شرط، شرط الخامس ألا يزيد المبايعة على خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا يعني 300 صاع من التمر. فإذا جاء الخراس وقال هذه النخلات 5 نخلات أنا أتوقع الآن وأتحرى أقدر فيها الآن 700 كيلو وهي رطبا وبسرا غضا طريا، إذا يبس سيكون 500 كيلو مثلا أقل من 5 أوسق. أقول طيب ما دام أنها ستحول إلى 500 كيلو تقريبا تزيد قليل أو تنقص قليل لكنه حسب التجارب فإنه في الغالب يصيب، نقول للمشتري أحضر تمرك، أحضر 500 كيلو تمر موزون والسلم سلم والسلم، هذه يسمى العراية مستثنات من المزابنة رأفة بالفقراء الذين لا يستطيعون أن يشتروا رطبا بنقود فنبيعها عليهم بثمر كيلا بشرط أن يأكلوها رطبا، أما لو تركها حتى تكون تمرا فهذا باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. لا تلقوا الركبان ولا تلقوا الجلب، المعنى واحد، الركبان يعني الذين ركبوا دوابهم أو سياراتهم جالبين للسلع، يريدون الأسواق يجلبون عليها سلعا إما من البادية وإما من بلد آخر، فالركبان والجلب بمعنى واحد، كلهم جالبين السلع. فلا يحل لك أن تخرج وتستقبلهم قبل أن يهبطوا الأسواق وتشتري ما معهم. لماذا؟ أولا أنك قد تغبنهم وتغلبهم وتظلمهم وتشتري السلع منهم بأقل مما تساوي بالسوق، فيكون غبنا وظلما لهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك فإذا قدم سيده، يعني صاحب المال الذي اشتريت منه في البر قبل أن يدخل، إذا هبط السوق ورأى أنك قد غبنته غبنا له وقع، يعني غبنا كثير، فله الخيار، يعني بأن يرد عليك مالك ويأخذ ماله، له الخيار لأنك غبنته وخدعته. إذا هبط السوق ورأى أنك غبنته وخدعته له الخيار بأن يمضي البيع ويقول خلاص اقتنعت، الرزق اللي جاء الله به لي يكفي، أو يقول لا هذا غبنني وظلمني وعليه أن يرد علي مالي وأرد عليه ماله. هذا تلقي الركبان أو تلقي الجلب، لأنه قلنا أنه أولا سيكون فيه ظلما وغبنا للبايع لأنه يخدعه قبل أن يدخل السوق، والمسألة الثانية أنه سيكون فيه تضييقا على الناس، لأن هذا الذي اشتراها اشترى هذه السلع قبل أن تهبط الأسواق سيبيعها على الناس بثمن رفيع، ويبيعها أيضا شيء فشيء، لا يبيعها دفعة واحدة، فيكون فيه تضييقا على الناس. بينما الجالب الذي جاء بالسلع من خارج البلد سيبيعها بكسب وربح تطيب به نفسه، يعني يرضاه لنفسه ويكون أوسع للناس، يعني الإنسان الذي يقف بسيارته ويبيع هذه السلع، هذا يأخذ كرتون، هذا يأخذ كرتونين، هذا يأخذ كذا، هو استفاد والناس استفادوا، أحسن مما أنه يأخذها واحد ثم يبيعها على الناس بالتفريق على ما يريد هو، ففيه تضييق عليهم. ولكن الشرع يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فإذا تلقي الركبان أو تلقي الجلب لا يجوز لهذين الأمرين: غبن البايع لجهالته في السوق، ولكن هذا له خيار، والثاني التضييق على الناس في أرزاقهم واحتكار السلع لمصالحهم الخاصة. المسألة الثانية: لا يبيع حاضر لباد. قال: وما معنى يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسار، ما يكون له دلال، ما يكون دلال. يعني مثلا جاء صاحب الشاحنة معه أرزاق كثير، فواكه وغيرها، وقفها في السوق يريد أن يبيعها على الناس، يأخذ ثمنه ويمشي، هذا أخذ كرتون، هذا اثنين، هذا ثلاثة، على حسب الحاجة. فجاء إنسان يريد مصلحة لنفسه، يكون دلال، قال: لا لا اتركها عندي وأنا أصفيها لك، أبيعها لك بعد العصر ولا بعد الظهر واستلم قيمتها، ولا تبيعها أنت الآن في الحراج في السرعة. هذا لا يجوز أيضا لأن فيه تضييق على الناس مقابل أنه ينفع شخصا واحد. والصحيح أنه يريد مصلحة نفسه هو، لأنه سيكون سمسار ما يبيعها مجالا، يكون كل لي مثلا بالمئة عشرة بالمئة خمسة، هو يريد أن يستفيد وحده ويستفيد صاحب السلعة فقط الاثنين، ويضيق على عامة الناس. بينما لو وقف صاحب الشاحنة وقال هيا من يشتري الكرتون بكذا، بسم الله، إنكم ما تمضي ساعة إلا وقد باعها وأخذ ثمنها والناس استفادوا عموما. إذا لا يجوز أن تعترض على صاحب السلعة المجلوبة لمصلحة نفسك ومصلحته خاصة، وتكون له سمسارا، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فالشرع يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيع حاضر لباد، قال ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم لا يسوم المسلم على سوم أخيه. نعم، هذه أيضا خصال منهي عنها، عقود منهي عنها سواء في البيع أو غيرها. فأولا أولها لها أن يبيع حاضر لباد، هذا أخذها على يبيع حاضر لباد لا يصير له سمسار، عرفناها. لا تناجشوا، لا تناجشوا. النجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، النجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، إما لينفع صاحب السلعة أو ليضر المشتري. هذا إنسان ذمته عنده رخيصة ولا يراقب الله ولا يستحي، ليس عنده مروءة، أراد أن ينفع صاحبه صاحب السلعة، والأشنع من هذا إن كان صاحب السلعة أوصاه بذلك، فهو هذا الناجش الذي يزيد في السلعة في المزاد العالم في الحرج، يزيد في السلعة ولا يريد شراء. هذا من أظلم الناس، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام أظلم الناس من يظلم الناس للناس. هو ما استفاد، حصل الظلم والجرم فقط. أظلم الناس من يظلم الناس للناس. تنزل السلعة سيارة ولا غيرها معروضة للبيع ومزاد العلني، يأتي إنسان محتاج يريد أن يشتري هذه السلعة، فيبدأ الحراج المزاد، هذا يقول 1000، هذا يقول 2000، هذا. فهذا الناجش وقف، وكل ما زاد هذا الإنسان الذي محتاج السلعة ويريدها، كل ما زاد هذا الناجش زيادة، حتى ترتفع السلعة فوق ما تستحق من القيمة. فإذا زاد هذا الذي محتاج راغ وتركه، راغ هذا المناجش وتركه حتى تباع عليه بهذا الثمن العالي، إما ظلما، إما حسدا للمشتري يريد أن يضيق عليه ويثقل عليه القيمة، وإما من أجل أن ينفع صاحب السلعة. وبكل الحالين هو ظالم. الحكم في هذه المسألة أن المشتري يكون في الخيار إذا تبين له أن السلعة دخل فيها نجش، إذا تبين لك أن في السلعة نجش فأنت بالخيار بين أن تقبل السلعة بما اشتريتها به، تقول أنا السلعة محتاج إليها وراغبها ولا أريد أن تفوتني وسأخذها، فنقول إذن تأخذها بالثمن الذي تقرر انعقد عليه العقد، وإما أن تردها وتأخذ مالك، تقول ما دام دخل فيها نجش أنا لا أريدها، لك الخيار إما القبول وإما الرد. نعم. ثاني، ولا يبيع على بيع أخيه، لا يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شراء كما في الحديث الثاني، والرجال عندنا يصوم على سومة. البيع على بيع أخيه هو أنه إذا رآك بعت سلعة بعشرة جاء إلى المشتري وقال اترك هذه السلعة وأنا أعطيك مثلها بتسعة حسدا للبايع، ليس نصحا للمشتري، فهذا مما يورث العداوة والبغضاء والفرقة بين المسلمين. هذا البيع على بيع أخيه، رأك بعت هذه السلعة على إنسان بثمن معقول 10 أو 100 أو أكثر أو أقل على حسب السلع، فيأتي هذا إنسان صاحب محل مثلك فيقول تعال أنا أعطيك مثلها بتسعة اترك سلعته وتعال عندي. هذا البيع على بيع أخيه لا يحل، كما قلنا لما يورث من العداوة والبغضاء والفرقة بين المسلمين. والشراء على شراءه والسوم على سومه هو أنه إذا رآك اشتريت سلعة بمئة جاء للبايع وقال اتركه وأنا أعطيك 110، ما عرضت السلعة للمزايدة، لأنها معروضة للمزايدة ما في مانع، من يزيد يجوز، لكن هذا متفقين الآن في المحل بكم هذه السلعة، قال 100 أو قال سمها مني اشتر، فقال 100، فأنت تقول خلاص نصيب. فجاء هذا وقال لا أنا أعطيك 110، هذا سوم على سومه وشراء على شراءه لا يجوز. أيضا المشتري سيحقد عليك ويبغضك، وربما تلفظ بكلام عليك لا تحب أن تسمعه، وهذا ظلم، لأن ما قصدك الآن إلا حسد المشتري. هذا الشراء على شراءه والسوم على سومه. نعم. ثالثة، ولا يخطب ولا خطبة في أخيه، انتهت البيوع، لا يخطب على خطبة أخيه. علمت أن فلان ذهب يخطب من فلان، فتذهب أنت أيضا وتطرق الباب أيضا تخطب، وقد علمت بأنه ذهب للخطبة ولم تسمع أنهم ردوه أو أعطوه، مجرد ما سمعت أنه ذهب ليخطب ذهبت أنت تخطب، فهذا لا يحل، لأنه أيضا مما يورث العداوة والفرقة بين المسلمين. فلا تخطب على خطبة أخيك، دعه حتى يعطى فتدعو له بالبركة ويرزقك الله خيرا منها بنات كثير، أو يرد فتخطب أنت. يستثنى من هذا لو اتفقوا اثنان بالتراضي بينهم وقالوا نذهب كلنا نخطب بنت فلان، فأينا صارت من نصيبه يأخذها ولا شيء بيننا، هذه واحد. والمسألة الشيء الثاني، إذا أنك ما دريت ما علمت أن فلان خطب، خطبت وهو قد خطب ولم يتبين، ردوها وأعطوه لكنك ما علمت أنه قد خطب، فهذا أيضا لا بأس عليك لأنك ما علمت. والثالثة إذا علمت بأنهم ردوه يعني ما أعطوه، فهذا أيضا ما في مانع ما دام أنه خطب وردوه، لك الحق أن تأتي أنت وتخطب. نعم. بعدها ولا تسأل البراء طلاق أختها. المقصود من الأخوة هنا أخوة الإسلام، ولا تشترط المرأة طلاق أختها، يعني أختها في الإسلام، ولا معروف أنه ما يجوز أن الرجل يتزوج الأختين، لكن أختها في الإسلام إذا خطبها وله زوجة قبلها فليس لها حق أن تشترط هذا الشرط، تقول شرط أن تطلق زوجتك أو أزواجك، ليس لها حق في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لتكفأ ما في إنائها، يعني لتقطع رزقها وما يترتب عليه من حرمانها من زوجها من رزقها من النفقات التي كانت تستفيدها من هذا الزوج، فكأنها كفأت إناءها وألقت ما فيه، إما تقبليه وإما تتركيه وكل يرزقه الله. أما أن تشترطي عليه طلاق زوجته فليس لك حق في ذلك، لكن لو اشترطت أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرر، يعني ما يشتري أمه يطأها بملك يمين، لها حق، لها بهذا الشرط، لها حق ولا بأس بذلك. إن قبل يجب عليها يوفي به، وإلا لها الفسخ، لو قاطع من أقبلك، لكن بشرط أن لا تتزوج علي أو لا تتسرر، يعني ما تشتري أمه تطأها بملك اليمين. فإن رضي فإنه يقول عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والحديث العام الشرط العام المؤمنون عند شروطهم، إلا شرط أحل حراما وحرم حلالا، فإذا اشترطت هذا الشرط يجوز. اشترط لكم ما تزوج في المستقبل أو ما تتسرى، نعم هذا لها، مثل لو اشترطت أن لا تسافر بها من بلدها، أن لا تخرجها من بيت أهلها، أن تعطيها مهرا من النوع الفلاني من المال الفلاني قدره كذا، هذه شروط جائزة. نعم. المسلم ولا يسأل المسلم ولا يسأل المسلم على ولا يسوم المسلم على هو دخلنا المسألة الصوم المسلم على المسلم هو أن يشتري على الشراء. نعم. فرق بينها الشيخ البسام، يقول قال في شرح الزاد الشيخ البسام، نعم، ويبطل العقد في البيع على بيعه والشراء على شرائه دون الصوم على صومه فيحرم، ولا يبطل العقد إذا أجري، يعني الصوم على صومه ما يبطل العقد إذا أجري، كونه قال له مثلا أنا أشتريها بمئة وجاء هذا يصوم على صومه يقول أنا أعطيك أنا أشتريها بمئة وعشرة، يصوم على صومه وهو قريب من الشراء على شراء، لكنهم ما أبرموا العقد أول، يعني فرق بين الشراء على شراء وصوم على صومه ظاهرا هو أنه ما أبرم العقد حتى الآن، ما زال يقول أعطيك بهذه السلعة مئة، فجاء هذا مستعجل وقال أنا أعطيك مئة وعشرة، وإن عرضت السلعة للمزايدة لو كانت معروضة هذه بس، لكن هذا ما عرضه، هذا السلعة بينهم يقول أشتريها منك بعشرة، فيأتي هذا من بعيد يقول لا أنا أعطيك 11، طيب اسكت حتى ينتهي وتلقى سلعة ثانية. فيقول يمضي البيع لكنه يحرم, يعني حرام عليه انه يأثم يعني. نعم. قال في الاول يبطل العقد البيع على بيعه, وقال في الثاني فيحرم ولا يبطل العقد اذا اجري. لا يعني انه العقد لا لا لا يبطل لانه ما انتهوا الى الان, ما انتهوا يعني ما اتفقوا قبل ان ياتي ويسوق, وما زال بالسوق الا انه ليس مثل المزايدة يعني في الحراج. فرق بين انك تصوم على صومه هو انه ما يكون عنده في المحل يقول اشتري منك هذه السلعة بكذا, يصوم منه صوم, جاء ثاني قال لا بشتريها منك بكذا, وهذا ما عرضها للمزايدة, هو يتفاوض معه الآن, يتفاوضون لكن ما ليست السلعة معروضة للمزاد العلني حتى نقول ما فيها بأس, الواحد يزيد كما يريد حتى ينتهي. هذا إذا ترك الأول وباع على الثاني ينعقد البيع ولو أنه ارتكب محرم, أنه يعني حرم أخاه المسلم الذي بدع بالصوم قبله. لا. قال رحمه الله تعالى ولد أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد صححه الترمذي والحاكم. قال ولكن في إسناده مقال وله شاهد. يعني من فرق بين والد وولده, يعني إذا كانوا والدة نعم والدة ووالده, نعم والدة وولده, يعني إذا صار هنا أمة معروضة للبيع أو صاحبها يريد أن يبيعها ولها ولد, فلا يجوز أن يبيعها إلا مع ولدها ولا يفرق بينهم, لأن هذا مما يؤذي الوالدة ويضر بالولد أيضا, ففيه الوعيد الشديد كونك تفرق بين الوالدة وولدها في البيع. أما في العتق فلا بأس بذلك, لو اعتقت الأم ولم تعتق الولد أو العكس, لأن الشرع حريص على العتق والتحرير, لكن في البيع لا, إما تبيعهم سواء أو تلقيهم سواء. كذلك الأخوين لا يجوز أن تفرق بينهم, إما أن تبيعهم سواء أو تبقيهم سواء, لكن لو اعتقت واحد وأبقيت الثاني ما في بأس. أما الأقارب الآخرون يعني أبناء عم أو إنسان وخالته مملوكين عند إنسان, فهذا الأولى ما داموا مؤتلفين ومتحابين ومجتمعين انهم اقارب, الاولى انك ما تفرق, لكن لو فرقت فلا باس, ما ينطبق عليه الحديث, ليس والده ولا اخوه, يعني ليس اخوانا ولا والدة ولدها, وانما بينهم قرابة, فهذا لا باس به كونك تبيع هذا وتبقي هذا. نعم. قال الشيخ الفزار حفظه الله تعالى قال وكذلك الأمر في الحيوان, قالوا حتى الدابة وولدها الذي يحتاج إلى الرضاعة لا يجوز أن يباع ويفصل من أمه. نعم, هذا مما يأثر على الأم, ولو كانت بهيمة كانت تفصل ولدها عنها, ولو أنها بهيمة, إن الله كتب الإحسان على كل شيء, مثل ما أنه لا يحل لك أن تذبح بهيمة أمام الأخرى, فهذا ود الإحسان الذي أمر الله به, لكن الإثم الكبير الذي يترتب إذا كانوا عبيد من بني آدم. أما البهائم فالأولى والأحسن أنك ما تفرد بين الأم وولدها لتفجعها, لأنها تحزن عليها وإن كانت بهيمة, ولذلك الناس اللي يعرفون الغنم ويعرفون البهائم إذا فقدت ولدها ماذا يحصل من كثرة الصياح والشغى وصغير يصيح ويصيح يعني من شوق بعضهم إلى بعض واحتياج بعضهم إلى بعض. فالصغير يحتاج إلى أمه في الرضاعة وفي الحنان ولو أنه سيرضع بهما أخرى ما يجد الحنان واللذة والراحة وما يجده عند أمه. وكذلك الأم يكون مفجوعة عليه وإن كانت بهيمة. الرحمة يجب أن يكون إنسان رحيم، أرحم ما في الأرض أرحمكم ما في السماء، الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجال ثقات الصحابة وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. نعم، هذا كما ذكرت لكم الأخوين لا يفرق بينهما أيضا بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث إذا كان أخوين أو غلام وأخته عندك تملكهم وأردت بيعهم تبيعهم سواء أو سواء وتبقيهم سواء مثل الأم ولدها. أما العتق يجوز تعتق واحد وتبقي الآخر ما في مال. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث بداية درسنا غدا إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل ما الدليل على جواز اشتراط المرأة أن لا تزوج زوجها عليها وليس هذا يدخل في باب تحريم ما أحل الله؟ لا يدخل في تحريم ما أحل، هذا ما قالت هو يحرم عليك أنك لأن لها مصلحة في عدم وجود الضرة معها، هي تريد أن تشترط لمصلحة نفسها ولا خصت أحدا بعينه، تقول إن رضيت أنك تبقى معي فقط فأنا أقبلك، وإذا تريد أنك تتزوج غيري فأنا لا أقبلك، وكل له رزق، ما فيه محرم ولا فيه مانع، لأن لها مصلحة بهذا الشرط ومصلحة لا ضرر فيها على أحد، ولذلك منعت أن تشترط طلاق الزوجة التي قبلها، هذا هو المحرم. امرأة قبلها قد ارتاحت مع زوجها تشترط عليها أن يفارقها؟ لا. أما تقول الشرط أنك ما تتزوج على امرأة جديدة أو ما تتسرر، هذا لها مصلحة ولم تخص أحدا بعينه، هي تشترط مصلحة نفسها وهذا شرط جائز ما في مانع، مثل لو اشترطت أنه ما ينقلها عن بيتها أو عن بلدها أو يعطيها مهرا معين من مال مخصوص أو مقدار معين، هذا الشروط فيها ما يصح وفيها ما يبطل. يقول السائل ما حكم أن مسألة العراية أن لا تتجاوز خمسة أوسق؟ حكمها النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي خصص هذا، هو الذي عين هذا واشترط هذا الشرط، فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، لأنه في الغالب أن الذي يريد أن يأكل رطب ما يأكل أكثر من خمسة أوسق رطب، فلذلك كثير خمسة أوسق 300 أصاع رطب، فالغالب أنه ما يأكل أكثر منها. وعلى كل حال ما دام أنه جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وبحديث صحيح علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. يقول السائل: ما حكم أن يحرج على السلعة سيارتي مثلا مقابل مبلغ مثلا 100 ريال أو أقل من ذلك أو أكثر؟ ما في بحث. قال: خذ هذه السيارة ونادي عليها في المزاد العلني، وإذا بعتها لي فلك 100، لك 200 مقابل ندائك عليه. ما في مال. الممنوع أن يقول زد في السلعة وأنا أعطيك مكافأة على ذلك، هذا الممنوع. أما كونه ينادي عليها فقط ما في معنى. وأيضا الممنوع أن يكون سنسار دلال للجالب الذي برا، لجالب سلعا على البلد، فلأنه سيحرم أهل البلد ويضيق عليهم أرزاقهم من أجل مصلحة خاصة، هذا الممنوع. أما كونك تأتي بسلعة من بيتك بسيارتك عندك بيتك عندك أرض تقول لادي عليها حرج عليها، وإذا بعتها لك في 100 كذا، ما في مانع. مقابل عمله، مقابل صياحه عليها ونداؤه. قال السائل: هل الأخذ ما زاد عن القبضة من اللحية واجب؟ وهل له دليل من القرآن؟ واجب؟ لا، كل جائز. يقول: لا، هذا لا يجوز أيضا أخذ شيء من اللحية. وأما ما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، هذا اجتهاد من إن ثبت، ولا يبنى عليه دليل على. يقول: حديث 40 صلاة المسجد النبوي كيف هو أو ما صحته؟ ليس بصحيح الحديث، ذكر العلماء أنه لم يثبت وأنه لا يعتمد عليه، ولا ينبغي الإنسان أن يتخذه دليلا. ولكن الصحيح الحديث الذي ينبغي الإنسان أن يعمل به هو أنه من صلى 40 يوما في جماعة، 40 يوم ليس 40 صلاة، 40 يوما في جماعة ما تفوته تكبيرة الإحرام، انتبه، تكبيرة الإحرام ما تفوتك 40 يوما في الصلوات الخمس كلها كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا هو الحديث الذي إن شاء الله قالوا أنه حسن وأنه ثابت. أما حديث 40 صلاة هذا غير صحيح. يقول السائل: ما هو حق أهل المدينة على الحجاج والزائرين؟ حقهم وما يجب عليهم؟ لا، على كل حال حق متبادل. هو ولو قال ما حق الحجاج على أهل المدينة كان صح. الواجب على أهل المدينة وأهل مكة فعلا أن يحسنوا معاملتهم وأن يرفقوا بهم وأن يكرموهم ويبينوا لهم محاسن الإسلام والشريعة والسنة، ويساعدوهم فيما يحتاجون إليه، وما ويرشدونهم إلى ما يجهلون، ويرفقون بهم ويكونوا حسن الأخلاق معهم في البيع وفي السيارات النقل وغيره. ما يصير حريصين على أن يبصوا دماءهم قبل أن يسافروا. علينا أن نتق الله فيهم ونحسن إليهم، فهذا هو الواجب. نعلمهم وإن فيهم جهل في التوحيد في العقيدة في الأحكام نرشدهم نبين لهم ما يحتاجون إليه في الدين والدنيا. وإذا كنا أهل بيع وشراء نرفق بهم، ما نغتنم الفرصة لنغبنهم ونظلمهم ونأخذ ما في أيديهم نمص دماءهم، لا. يقول: رحمه. نعم. يقول السائل: اشترطت علي زوجتي بيتا لوحدها، فهل هذا الشرط يشمل أهلي وأمي أخواني إذا زار على يقول أن لا يسكنوا معي؟ ما أدري عنك أنت وياها، اتفق معها أنت. هل قصدها أنها تكون في بيت وحدها لا يشارك فيها أي أحد، لا زوجه ولا غيره ولا غيرها؟ فأنت وذاك لكن إذا كان تريد أن تعزلك عن أمك وأبيك وأن تحول بينك وبينهم فهذا شرط لا ينبغي أنك ترضى به. أما كونك تريد بيتا تستقل به وإذا زارتهم يكرمونها وإذا زاروهم زاروها تكرمهم هذا ما في معنى، وربما يكون أصلح وأصلح وأطيب للنفوس كون كل منا يكرم الآخر إذا زاره. يقول السائل هل من السنة أن يكبر قارئ القرآن كلما ختم سورة من القرآن من سور المفصل من سورة الضحى إلى آخر القرآن يكبر بعد انتهاء كل سورة؟ ورد في هذا، ورد فيه والله أعلم أنه ورد فيه دليل أنه يسن هذا، فلذلك من كبر لا ينكر عليه ومن سكت لا ينكر عليه. السؤال: كم مرة نزور روضة النبي صلى الله عليه وسلم في 8 أيام؟ ومن حدد لك 8 أيام؟ هذا بناء على أنهم يعتقدون أن صلاة 40 صلاة أنها سنة. لا، أولا قلنا لكم أن الحديث غير صحيح، ولا يلزمك أن تقيم في المدينة 8 أيام. إذا تيسر لك أن تقيم 8 أو أكثر أو أقل على حسب التيسير، لا شك أن المدينة بلد مبارك وطيب والصلاة في المسجد بألف صلاة، وليس هناك وقت محدد ولا معين، ولا حتى في الروضة ليس فيها وقت، ليس فيه شيء معين في صلاتك في الروضة. لكن أحذرك من تكرار الزيارة لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ليس من السنة، يكفي أن تزوره مرة واحدة وكفى. وأما الصلاة والسلام عليه فأوصيك بأن تكون دائما معك في الليل والنهار وفي أي مكان. يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. الحديث الآخر، يعني الملائكة يبلغونه عن أمة السلام في أي مكان، في قريب أو بعيد. يقول أحد الأخوة في مسألة التكبير، يقول: ضعف الحديث من كثير في تفسيره. على كل حال أنا قلت أنه ما دام له ورد ولم يجزم بأنه حديث موضوع، فمثل هذا العلماء رحمهم الله يعني يتساهلون في أمر الترغيب والترهيب، فيقولون إن كبر فلا بأس وإن ترك فلا بأس، ليس منكر. يقول السائل: هل كل التوسعة داخلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لو بلغ هذا المسجد صدعة فهو مسجدي. التوسعة التي أغلقت عليها الأبواب هذا هو المسجد لا شك فيه. أما الساحات الخارجية المحيطة بالمسجد هذه فيها خلاف، إن امتلأت الصفوف وضاق المسجد تماما فإن شاء الله أنه يشملها الفضل لأنه اتقى الله ما استطاع. أما أن يكون المسجد فيها أماكن واسعة وباقي في مساجد في أماكن وتصلي خارج، فهذا إذا صرت في الصفوف المتصلة تدرك إن شاء الله فضل جماعة، لكن الفضل المضاعف ما أظنك تدركه، والله أعلم. كتب في مسجد النبي صلعم، ما حكم هذه؟ هذا لا يجوز، يجب أنه يصلعم هو، الواجب أنه يؤدب. هذا إنسان عاق، يجب أنه يجلد ويؤدب. هذا أبخل الناس، حرم نفسه وأساء، والواجب أن يقول صلى الله عليه وسلم. وقريب منه من يكتب صاد ولا يصلي ولا يسلم عليه، هذا محروم. أسأل: بعض الناس لا يصلي إلا في ما يسمى المسجد القديم، ويقول أن التوسعة لا تشمل ذلك. لا أبدا، الرب عز وجل لما أرسل نبيه وعين له هذا المسجد يعلم سبحانه وتعالى أنه سيكون المسجد هذا لا يسعهم، وأنه سيوسع المسجد، والمسجد سيشمله في الفضل. وفي الحديث: لو بلغ هذا المسجد صنعاء فهو مسجدي. والصحابة أنفسهم رضي الله عنهم وسعوه، عثمان وعمر كلهم اشتغلوا في توسيعته. رضي الله عنهم وارضاهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام.